باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرث او ماشيه. متفق عليه. وفي روايه لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم. باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استسحاب الكلب والجرس في السفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق باقتناء الكلاب وتعليق الأجراس، هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يصون نفسه عن اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث: إما صيد أو ماشية أو حرث. أما من اقتناها غير ذلك ينقص من أجل كل يوم قيراطان، وقيراطان سهمان من 20 أو سهمان من 24 من الأجر. قيراط عند العرب فسره قوم بواحد من 24، وفسره آخر بواحد من 20، والمعنى أنه ينقص من أجله جزءان من مجموع الأجر. فهذا يدل على ما ينبغي أن يقتنى إلا لهذه المسائل الثلاث: إما للصيد، وإما للماشية، يعني إما عند الغنم، لأنه إذا كان حول الغنم يحميها من الذئاب ترهبه، وهو أيضا ينبه أهل الغنم حتى يلاحظوا غنمهم، وهو يطارد بالذئاب، وأهل الغنم يساعدونه وينبههم بنباحه. وهكذا في مسألة الزرع الحرث، كونه يكون حارسا في خلف الحرث حتى يكون حول الحرث، إذا رأى من يستنكر من اللصوص نبح وانتبه أهله. أما اقتناءه لغير ذلك فلا يجوز، كاقتناءه الأبواب كراسة الأبواب في القرى والأمصار أو للعب عليه أو لغير هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز أصحابه في السفر، لا تصنع كلب قدم فيها كلب أو جرس إلا إذا كان من هذه الثلاثة: كلب الصيد لا بأس، إذا كان معهم في السفر كلب الصيد لا بأس، أو الماشية أو الزرع، والجرس كذلك لأنه من آلات اللهو. ولهذا قصد الجرس مزامير الشيطان، يتخذ اللهو وأسماع الصوت، كان هذا من مزامير الشيطان، فينبغي التحرر من ذلك والحذر من ذلك، لأن العرب كانت تتخذه للعب واللهو. أما إذا كان مثل ما يقع في تنبيه لأهل البيت أو للتلفون، هذا ما ليس من لا يتخذ اللعب واللهو، إنما هو للحاجة، فليس من هذا الباب، وإنما هو للتنبيه. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. بالنسبة للكلب الحراسة صلى عليك للمنازل الكبيرة مثل القصور صلى عليك، لا ما يصلح إلا ثلاثة بس، لأنه ما يصلح صلى الحرب والماشي والزرع والصيد ما يدخل فيها. لا أحسن الله. بسم الله يا شيخ. الكلب الذي يستعمل في حراسة أو الكشف المجرمين يا شيخ، بعض الكلاب تستخدم مثل ذلك؟ والله هذا محل نظر، أو هذا محل نظر، كلاب البوليس على ما قالوا هذه محل نظر، ظاهر الأحاديث منع، أو ظاهر الأحاديث منعها، ويفتها بالرجال. ما يوضع في بعض الأغنام من الأجراس يكون هذا يكون يمنع حطونه في بعض خراف يمشي قدام الغنم، لا ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. الآن هذا واد موجود في الرعاية كلها، اللي كان يعلم هو يعلم، الدليل النصيحة. أقول الجن.